وتخفر لكم الأنفر

ربنا ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله.